خطة لقاء طرح دیدار. الوضع. يتحدث وليد مع سارة مساعدته الجديدة عن تدبير اجتماع. وليد با سارة منشي جديد خودش درباره برگزاری جلسه صحبت میکند. الحوار. محاوره. وليد: سارة، أريد أن ترسلي لي مذكرة عبر البريد الإلكتروني للإعلان عن اللقاء. وليد: سارة، من میخواهم یک اعلامیه برای برگزاری جلسه برای شما ایمیل بزنم. سارة: حسنا، اعطني التفاصيل وسوف ارسله الان. سارة: خوب باشد، مشخصاتش به من بدهید و من حالا میفرستم. وليد: وجهيه لكل اعضاء الفريق في قسم التسويق، سوف ينعقد اللقاء عند 2 ظهرا يوم الخميس في 16 في قاعة الاجتماعات الرئيسية في الطابق الثاني. وليد، بفرستيد إن مايل رو براي هما گروه بازاريابي و تحقيقات بازار كي جلسة روز پنجشنبه 16 از إن ماه ساعت 2 بعد از ظهر در سالون بزرگ در طبقه دوم برگزار خواهد شد. سارة: ولكن يوم الخميس القادم هو يوم عطلة رسمية، نحن لا نعمل في هذا اليوم. سارة: ببخشيد، روز پنجشنبه آینده تعطیل است، ما در این روز سری کار نمی آییم و کار نمی کنیم. وليد: لقد نسيت تماما، شكرا لأنك ذكرتني، اذا لو سمحتي حولي اللقاء ليوم الاثنين في 10 من الشهر. وليد: ببخشید، من واقعا فراموش کرده بودم که روز پنجشنبه تعطیل است. خوب سارا، ببخشید، این جلسه رو روز دوشنبه 10 از این ماه برگزار می کنیم. سارا: حسنا، ما هو هدف اللقاء؟ ساره: خوب باشد، ببخشید، هدف از این دیدار چیست؟ وليد: اريد ان اناقش واقيم استراتيجيه التسويق للسنه المقبله. وليد: من میخواهم که برنامه ریزی و استراتژی یا بازاریابی برای سال آینده را بررسی کنیم. ساره: اي شيء اخر سيدي؟ ساره: آقای ولید، ببخشید، امر دیگر هست؟ ولید: بقی امر واحد، ابلغ الجميع بالحضور في الوقت المحدد. ولید: چیز دیگر مانده؟ به همه بگویید که سری وقت تشریف بیارند.